بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في يوم الاثنين السادس من شهر جماد الأولى من سنة 34 و400 وألف، لنعقد في رحاب هذا الجامع، جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض، الدرس السادس من دروس شرح الأزهرية للشيخ خالد بن الأزهري، وهو بمشيئة الله آخر الدروس. وكنا قد انتهينا من قبل من الكلام على المرفوعات والمنصوبات والمجزومات والمجرورات، وبقي في آخر هذه المقدمة المباركة أبواب عقدها الشيخ خالد لما يتعلق بأحكام الجملة وشبه الجملة، وهذه الأبواب قلما يعقد لها النحويون أبوابا في كتب النحو، فكان هذا العمل من الشيخ خالد عملا طيبا يحتاج إليه الطالب، وخاصة في مثل هذا الكتاب المتوسط. أعطاك مبادئ الكلام على الجمل، أحكامها وإعرابها، وعلى شبه الجملة أيضا، فكان هذا من محاسن هذا الكتاب. تفضل. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ذكر الجمل وأقسامها. وهي عرفنا أن النحو إنما يتكلم على الكلام، موضوعه موضوع بحثه الكلام، والكلام يتكون من كلمات، وهذه الكلمات تكون جملا أو شبه جمل. فلهذا ينبغي أن يعرف الطالب الأحكام التي تتعلق بالكلمات المفردة والأحكام التي تتعلق بالجمل والأحكام التي تتعلق بشبه الجمل. وفيما يتعلق بأبواب النحو السابق، المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، أغلب الكلام فيه على المفردات، ولكن يأتي فيه كلام على الجمل. فمثلا المبتدأ لا يكون إلا اسما، هذا حكم خاص بالمفردات، وكذلك الفاعل. أما الخبر، الخبر يأتي اسما مفردا، ويأتي جملة، ويأتي شبه جملة، فلهذا ذكرنا هذا حين ذاك، ومثلنا للخبر المفرد والخبر الجملة والخبر شبه الجملة، وهكذا يقال في النعت والحال وغيرهما. فتوزعت أحكام الجملة وشبه الجملة فيما سبق، فكان من المستحسن أن تجمع في مثل هذا الباب، فلهذا جمعها الشيخ خالد في هذا الباب: ذكر الجمل وأقسامها. نعم. قال: وهي إما فعلية أو اسمية. نعم، هذا عند الجمهور، جمهور العلماء على أن الجمل نوعان: فعلية إن بدأت بفعل، واسمية إن بدأت باسم. وبعضهم يتزيد فيذكر أنواعا أخرى كالجملة الظرفية التي تبدأ بظرف، نحو عندك زيد أو في الدار زيد، ويذكر الجمل الشرطية وهي الجمل المبدوءة بأداة الشرط. وبعض المتأخرين يتزيد أكثر من ذلك فيوصلها إلى 8 أنواع، فيذكر الجملة الاستفهامية إلى آخره. أما من الناحية العلمية، يعني من ناحية الحقيقة، فليس هناك إلا الجملة الاسمية أو الفعلية. أما ما سواهما مما ذكر كالظرفية والشرطية والاستفهامية وغير ذلك، هذه في الحقيقة تعود إلى إحدى الجملتين الاسمية والفعلية، كما سيأتي الإشارة إلى بعض ذلك. نعم. قال: فالاسمية هي المصدرة باسم لفظا أو تقديرا نحو وأن تصوموا خير لكم. الاسمية هي المصدرة باسم لفظا نحو محمد قائم ونحو الله أكبر ومحمد نبينا، أو تقديرا نحو وأن تصوموا خير لكم، لأن أن تصوموا مكون من حرف وفعل، أن تصوموا، لكن الحرف هنا حرف مصدري يعني ينسبك منه ومن الفعل بعده مصدر، والمصدر كما تعرفون من أنواع الأسماء، فصار التقدير صيامكم خير لكم أو صومكم خير لكم، فلهذا يعدون هذه الجملة اسمية. نعم. والفعلية هي المصدرة بفعل لفظا نحو قام زيد أو تقديرا نحو يا عبد الله. لفظا نحو قام زيد واضح، وتقديرا نحو يا عبد الله في النداء، فإذا قلت يا عبد الله فهي في تقدير أدعو عبد الله، فلهذا يقولون إن المنادى حكمه النصب. لماذا حكمه النصب؟ لأنه من أنواع المفعول به، منصوب بفعل محذوف تقديره نحو أدعو أو أنادي. نعم. قال: فإن صدرت بحرف نظرت إلى ما بعد الحرف فإن كان اسما نحو إن زيدا قائم فهي اسمية، وإن كان فعلا نحو ما ضربت زيدا فهي فعلية. نعم، هذه التي يسميها بعضهم بالظرفية، إذا قلت مثلا في البيت محمد جالس، فحقيقة الجملة أنها اسمية، محمد جالس في البيت، ثم قدم الجار والمجرور، وإذا قلت في البيت جلس محمد فهي فعلية، لأن أصلها جلس محمد في البيت. وإذا قلت في البيت محمد فقط، في البيت محمد، فهي عند الجمهور اسمية، لأن الأصل محمد في البيت، محمد مبتدأ وفي البيت خبر، ثم قدمت الخبر فقلت في البيت محمد، لهذا يقول بعضهم إن الجملة الاسمية ما بدأت باسم حقيقة أو حكما، حقيقة محمد في البيت، حكما في البيت محمد قائم، وكذلك يقال في الفعلية. وإذا نظرنا مثلا إلى أسلوب الشرط، فهل الجملة فيه فعلية أم اسمية؟ سبق في أدوات الشرط أن منها حروفا ومنها أسماء، فالحروف إن وإذما والباقي أسماء، فإذا كانت الجملة مبدوءة بحرف شرط مثل إن تجتهد تنجح فهي فعلية، لأن الحرف لا حكم له هنا، فتكون الجملة مبدوءة بفعل. وإذا كانت أداة الشرط اسما مثل من يجتهد ينجح، نظرنا حينئذ في الإعراب، وقد أشرنا إلى الإعراب من قبل، فإذا كان مبتدأ نحو من يجتهد ينجح فهي اسمية، وإذا كانت نحو من تكرم أكرم، من مفعول به للفعل بعده، فتكون جملة فعلية مكونة من مفعول به مقدم وفعل مؤخر. وكذلك يقال في جملة الاستفهام، لو قلت مثلا هل حضر أبوك فهي فعلية، لأن الحرف لا حكم له وبعده فعل، وإذا قلت هل أبوك حاضر فهي اسمية، وهكذا. نعم. قال: ثم تنقسم إلى الصغرى والكبرى، فالكبرى ما كان الخبر فيها جملة، والصغرى ما كانت خبرا. هذا تقسيم آخر للجملة يوقفك على المصطلح بالجملة الكبرى والجملة الصغرى عند النحويين. يقول: الجملة الكبرى ما كان الخبر فيها جملة، والصغرى ما كانت خبرا. سيمثل. نعم. فجملة زيد قام أبوه من زيد إلى أبوه جملة كبرى، لأن الخبر وقع فيها جملة، وجملة قام أبوه جملة صغرى لأنها وقعت خبرا عن زيد. وقد تكون الجملة الواحدة كبرى وصغرى باعتبارين، نحو: زيد أبوه غلامه منطلق، فمن زيد إلى منطلق جملة كبرى لا غير، وجملة غلامه منطلق جملة صغرى لا غير، وجملة أبوه غلامه منطلق كبرى باعتبار كون الخبر فيها جملة، وصغرى باعتبار كونها خبرا عن زيد. وقد تكون الجملة لا كبرى ولا صغرى لفقد الشرطين، نحو: زيد قائم. نعم. إذن فالجملة الجملة إن كانت تحتوي في داخلها على جملة أخرى فتسمى جملة كبرى. الجملة إذا كانت تحتوي في داخلها على جملة فنسميها جملة كبرى، والجملة التي داخل هذه الجملة نسميها جملة صغرى. كان تقول: محمد أبوه كريم، ومحمد أبوه كريم جملة كبرى، وجملة أبوه كريم الواقع خبرا هذه جملة صغرى. إذا فجملة محمد أبوه كريم جملة اشتملت على جملة، فكلها جملة كبرى، والجملة التي في الداخل جملة صغرى. وإذا كانت الجملة لا تحتوي على جملة أخرى كقولك محمد قائم فهي جملة لا كبرى ولا صغرى، لا توصف بشيء من هذين الوصفين. فإذا قلنا محمد نجح، هذه كبرى أو صغرى أو لا توصف بكبرى ولا صغرى؟ محمد نجح، هذه جملة كبرى لأن الخبر فيها جملة فعلية، نجح فعل ماضي وفاعله مستتر في تقديره هو نجح هو، فصار الخبر جملة فعلية. إذا فالجملة الفعلية نجح هو جملة صغرى، والجملة كلها محمد نجح جملة كبرى. طيب لو قلنا مثلا محمد أخوه نجح، محمد أخوه نجح، وقولنا محمد أخوه نجح كبرى، وقولنا نجح يعني نجح هو جملة صغرى، وقولنا أخوه نجح نعم كبرى باعتبار أن خبرها جملة، وصغرى باعتبارها خبرا للمبتدأ قبلها. نعم. ما زال يتكلم عن أحكام الجملة بعد أن ذكر تقسيمين من تقسيمات الجملة، الآن سيذكر إعرابها. نعم. قال: ذكر الجمل التي لا محل لها من الإعراب والجمل التي لها محل من الإعراب. عرفنا ما معنى لا محل له من الإعراب، يعني ليس له حكم من أحكام الإعراب، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. والتي لها محل من الإعراب يعني دخلها حكم من هذه الأحكام، رفع أو نصب أو جر أو جزم. نعم. الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع: الأولى الابتدائية، نحو: إنا أنزلناه. الجمل التي لا محل لها من الإعراب قال إنها سبع كلها لو تأملتم فيها وتأملوا فيها إذا سردها الآن كلها في الحقيقة ابتدائية يعني في ابتداء شيء إلا أن هذا الابتداء قد يكون حقيقيا يعني في أول الكلام مطلقا فهي التي اصطلحوا على تسميتها بالابتدائية نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر نحو محمد كريم نحو الله أكبر الجملة التي تقع في أول الكلام هذه جملة ابتدائية ما إعرابها نقول هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية نعم الثانية الصلة نحو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فجملة أنزل صلة الذي نعم الجملة الثانية الصلة يريد صلة الموصول يعني الجملة التي تقع بعد الاسم الموصول نحو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الذي اسم الموصول لا بد له من صلة والصلة ما وقع بعدها مباشرة فقوله أنزل على عبده الكتاب جملة فعلية وقعت صلة للموصول لكن ما إعرابها يعني ما الحكم الإعرابي الذي دخلها لم يدخلها حكم إعرابي نقول لا محل لها من الإعراب ولو تأملتم في هذه الجملة أنزل على عبده الكتاب لرأيتم أنها وقعت في ابتداء الصلة أنها وقعت في ابتداء صلة الموصول نعم الثالثة المعترضة بين شيئين متلازمين نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فجملة ولن تفعلوا معترضة بين جملة الشرط وجوابه نعم الجملة المعترضة لا تسمى معترضة إلا إذا كانت بين شيئين متلازمين إذا لابد أن تكون بين شيئين يعني لا يتصور في المعترضة أن تكون في أول الكلام ولا أن تكون في آخر الكلام لابد أن تكون بين شيئين بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر كالفعل وفاعله كالموصوف وصفته وهكذا بين شيئين متلازمين وقولك مثلا محمد أخي محمد مبتدأ وأخي خبر فإذا فصلت بينهما بفاصل وكان هذا الفاصل جملة فهي جملة اعتراضية كأن تقول محمد وإن أخطأ أخي فقولك وإن أخطأ جملة اعتراضية لوقوعها بين شيئين متلازمين محمد ولو أخطأ أخي مثل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار إن لم تفعلوا هذا شرط إن أداة شرط لم تفعلوا فعل الشرط وأين جواب الشرط إن لم تفعلوا فاتقوا النار ثم أتى بقوله ولن تفعلوا جملة معترضة بين الشرط وجواب الشرط فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار هذه جملة اعتراضية ما إعرابها لا محل لها من الإعراب وهكذا في بقية الجمل المعترضة الواقعة بين شيئين نعم الرابعة المفسرة لغير ضمير الشأن نحو كمثل آدم خلقه من تراب نعم الجملة المفسرة هي التي تأتي مفسرة لأمر قبلها فيه إبهام أمر سابق فيه إبهام ثم تأتي جملة تفسر هذا الإبهام فيسمونها جملة مفسرة كقوله كمثل آدم خلقه من تراب كمثل آدم طيب هذه المثلية في ماذا في الطول في العرض في اللون في ماذا فالمثلية فيها إبهام وقال كمثل آدم خلقه من تراب. فقول خلقه من تراب جملة جيء بها تفسيرا للمثلية، تفسيرا لقوله كمثل آدم. قال المفسرة لغير ضمير الشأن، لأن المفسرة لضمير الشأن لها إعراب، وضمير الشأن هو ضمير لا يعود على مذكور ولا مفهوم، وإنما يعود على معنى الشأن والقصة، كأن تقول إنه جاء أبي، إنه جاء أبي، الها هنا تعود إلى ماذا؟ ما تعود إلى أبيك ولا تعود إلى شيء مذكور أو مفهوم من قبل، وإنما تريد أن تقول إن الشأن أو إن الأمر جاء أبي. هذا الضمير يسمونه ضمير الشأن، وهو أسلوب بلاغي. فإنه جاء أبي، قولك جاء أبي جملة بينت هذا الشأن، لأن الشأن فيه إبهام، وإعرابها هنا الخبر، وإعرابها هنا الخبر، والخبر له إعراب وهو خبر إن في محل رفع. نعم. الخامسة الواقعة جوابا للقسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. نعم، الواقعة جوابا لقسم، كأن تقول والله إني أحبك، أو أقسم بالله إن زيدا عندنا. الواقعة جوابا للقسم لا محل لها من الإعراب، ولو تأملتم فيها لوجدتم أنها ابتدائية، وقعت في ابتداء جواب القسم، فكل هذه الجمل كما ذكرنا ابتدائية. وكالآية حاميم، ثم قال والكتاب المبين، أقسم عز وجل بالكتاب المبين. وجواب القسم يعني أقسم على ماذا؟ قال والكتاب المبين إنا أنزلناه، فإنا أنزلناه وقعت في جواب القسم، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. نعم. السادسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا، أو جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية، مثال الأولى نحو إذا جاء زيد أكرمته. طيب، مثال الأولى. طيب مثال الثانية. ها؟ يقول في الحاشية. أي مثل الثاني؟ ما مثل، هو مثل في الشرح. طيب، الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا، أو جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء أو إذا. نريد أن نفهم هذه المسألة لكي نستريح من تفصيلاتها. إذا فهمت هذه المسألة استرحت من تفصيلاتها. سيأتي له تفصيل آخر في الجمل التي لها محل. أسلوب الشرط تقول إن تجتهد تنجح، أين الجواب في مثل هذا المثال؟ إن تجتهد تنجح، تنجح. وجواب الشرط الجازم حكمه الرفع والنصب أو الجزم؟ الجزم. والجزم في مثل هذا المثال إن تجتهد تنجح وقع على ماذا؟ ها؟ وقع على الفعل المضارع نفسه فانجزم، لا على الجملة. يعني لم يقع الجزم على يجتهد هو الجملة الفعلية من الفعل والفاعل، وإنما وقع على الفعل المضارع نفسه فانجزم. فلهذا إذا كان الشرط جازما، إذا كان الشرط جازما وجوابه فعل مضارع، فإن الجزم سيقع على الفعل المضارع. طيب إذا كان الشرط جازما وجوابه ليس مضارعا، فإن الجواب حينئذ لابد أن يقترن بالفاء أو إذا، فتقول إن تجتهد فأنت ناجح، الجواب أنت ناجح، ما صار فعل مضارع. إذا لم يكن فعل مضارع تأتي بالفاء، يقترن بالفاء وجوبا أو إذا. فإذا اقترن بالفاء أو إذا فالجزم الذي هو حكم جواب الشرط، الجزم سيقع على مفرد أم يقع على الجملة كلها؟ سيقع على الجملة كلها. لهذا الأمر جاءت هذه التفصيلات. فإذا كانت أداة الشرط غير جازمة أصلا، أدوات الشرط غير الجازمة وهي إذا وأخواتها، إذا ولو ولولا ولوما إلى آخره، أدوات الشرط غير الجازمة، فقلت إذا جاء زيد أكرمتك، إذا جاء زيد أكرمتك، إذا ظرف يتضمن الشرط، جاء زيد فعل الشرط، أكرمتك جواب الشرط، أداة الشرط غير جازم أصلا، إذا ما حكم الجواب فيها؟ هل هو الشرط؟ هل هو الجزم؟ لا، أداة الشرط غير جازمة. إذا فجواب الشرط هنا لا محل له من الإعراب، نقول جواب الشرط لكن ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جزم، لأن هذه الأداة ما تجزم. إذا فأداة الشرط غير الجازمة جوابها دائما لا محل له من الإعراب، اقترن بالفاء أم لم يقترن. وأما أداة الشرط الجازمة وهي إن الشرطية وأخواتها، وذكرناها من قبل، أدوات الشرط الجازمة فننظر لجواب الشرط، إن كان مضارعا فالجزم سيقع على المضارع أم على الجملة؟ على المضارع. وإن كان جملة فحينئذ تقترن بالفاء أو إذا، فالجزم سيقع على الجملة فيكون للجملة حينئذ محل إعرابي. فإذا قلت من يجتهد ينجح، ينجح فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط وعلامة جزم السكون، وفاعله من يجتهد ينجح هو مستتر فيه، ينجح هو. طب ينجح هو هذه الجملة ما إعرابها؟ ها، الجازم وقع على ينجح، لكن ينجح هو ما لا محل من الإعراب لأن الجزم استحوذ عليه الفعل، فالجملة ينجح هو نقول جملة الشرط هنا جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. لكن لو قلت من يجتهد فهو ناجح، من يجتهد فهو ناجح، طيب فهو ناجح الفاء واقع في جواب الشرط، هو مبتدأ، ناجح خبر المبتدأ، والجملة اسمية هو ناجح الواقع جوابا للشرط، ما إعرابها؟ في محل جزم جواب الشرط. طيب ما رأيكم لو قلنا من يجتهد فهو ينجح، من يجتهد فهو ينجح، الفاء واقع في جواب الشرط، هو مبتدأ، وينجح فعل مضارع مرفوع مجزوم، من يجتهد فهو ينجح، ينجح هنا مرفوع مجزوم؟ مرفوع. لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، سبق بهو، وهو لا تنصب ولا تجزم، يعني ينجح لم يقع جوابا للشرط، وإنما جواب الشرط هو ينجح، فينجح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة وفاعله مستتر فيه تقديره هو، وجملة ينجح هو ها ما إعرابها؟ خبر المبتدأ في محل رفع، لها محل، محلها الرفع لأنها خبر هو. طيب وجملة هو ينجح في محل جزم جواب الشرط، فإذا عرفنا ذلك عرفنا قوله السادسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا، جواب الشرط مع الجازم غير مع الشرط غير الجازم لا محل لها مطلقا، أو جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية. مثال الأولى إذا جاء زيد أكرمته. طيب ومثال الثانية وهي جواب الشرط لشرط جازم ولم تقترن بإذا الفجائية، كأن تقول من يجتهد ينجح أو إن تجتهد تنجح. نعم. قال السابعة التابعة لما لا محل له نحو قام زيد وقعد عمرو. نعم التابعة لما لا محل له، يعني الجملة التي تبعت جملة من الجمل الست السابقة، لأن حكمها سيكون حكم متبوعها، نحو قام زيد وقعد عمرو. قام زيد هذه جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وعاطف. قعد عمرو معطوف على الجملة الابتدائية فهي مثلها لا محل لها من الإعراب، وكذلك في البواقي لو قلت جاء الذي يقول الحق ويحب الناس، جاء الذي يقول الحق، يقول الحق صلة الموصول لا محل له من الإعراب، ويحب الناس معطوفة على صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهكذا. فهذه الجمل التي لا محل لها من الإعراب، أما التي لها محل من الإعراب فسبع أيضا. نعم والجمل التي لها محل من الإعراب سبع أيضا. سبع أيضا، أيضا ما معناها وما إعرابها؟ أما معناها رجوعا، يقال آضي إيض أيضا بمعنى رجع يرجع رجوعا، والإعراب مفعول مطلق يعني أرجع إلى ذلك رجوعا. نعم الأولى الواقعة خبر المبتدأ نحو زيد أبوه منطلق. زيد مبتدأ وأخبرنا عنه بأنه ماذا؟ بأنه أبوه منطلق، يعني لم نخبر عن زيد بأنه أبوه ولم نخبر عن زيد بأنه منطلق، وإنما أخبرنا عن زيد بأنه أبوه منطلق، فالخبر جملة أبوه منطلق، وأبوه منطلق جملة اسمية وقعت خبرا، والخبر كما سبق من المرفوعات فحكمها الرفع، وسبق ذلك في باب المبتدأ والخبر. نعم الثانية الواقعة حال النحو جاء زيد والشمس طالعة. نعم جاء زيد فعل وفاعل، جاء زيد في أي حالة؟ في حالة طلوع الشمس. جاء زيد والشمس طالعة، الواو هنا واو الحال أو نقول واو حالية. الشمس طالعة مبتدأ وخبر مرفوعان، والجملة الاسمية الشمس طالعة حال. نعم الثالثة الواقعة مفعولا للقول نحو قال إني عبد الله. نعم الواقعة مفعولا للقول يعني مقول القول، قال ماذا قال؟ إني عبد الله. فاعل قال هو مستتر فيه. والمقول، المقول هو المفعول. ما المقول؟ إني عبد الله. طب إني عبد الله جملة اسمية أو فعلية؟ سبق أنها اسمية، لأن إن حرف لا حكم له وبعده يا المتكلم اسم، صارت اسمية. وتعرفون أن إن من نواسخ الابتداء، تدخل على المبتدأ والخبر. وتقول قال الأستاذ العلم نافع، العلم نافع مبتدأ وخبر، وهي مقول القول مفعول به في محل نصب. وتقول قال أبي لن نذهب اليوم، لن نذهب اليوم هذه جملة فعلية وهي مقول القول، تعرب لن حرف نفي ونصب، ونذهب فعل مضارع منصوب والفاعل نحن، واليوم ظرف زمان منصوب. ثم تقول وجملة لن نذهب اليوم مقول القول مفعول به في محل نصب. فإن قلت لماذا قال الواقعة مفعولا للقول ولم يقل الواقعة مفعولا فقط؟ والجواب لأن المفعول لا يكون جملة إلا بعد القول، وفي غير ذلك يكون اسما. نعم. الرابعة المضاف إليها نحو إذا جاء نصر الله. نعم، المضاف إليها نحو إذا جاء نصر الله. لعلكم تذكرون في آخر الفصل، في آخر الدرس الماضي عندما تكلمنا على الإضافة، قلنا إن الإضافة خاصة بالأسماء، لا تقع إلا بين اسمين، إلا أن الإضافة قد تأتي في الظاهر بين اسم وجملة، وهذا لا يكون إلا في صورة واحدة، أن يكون المضاف ظرفا، ظرف زمان أو مكان، والمضاف إليه جملة، مثل إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. المعنى والله أعلم سبح بحمد ربك واستغفر متى؟ إذا جاء نصر الله. فإذا كما تعرفون ظرف للزمان المستقبل، فهي اسم، اسم مبني، فنقول في الإعراب ظرف، ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون وهو مضاف. جاء نصر الله جاء فعل ماض ونصر فاعل وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وجملة جاء نصر الله هذه الجملة الفعلية مضاف إليه في محل جر، فالجملة هنا وقعت مضافا إليها. والمضاف إليه كما تعرفون حكمه الإعرابي الجر، والذي جوز وقوع الجملة مضافا إليه مع أن الإضافة خاصة بالأسماء، هو أن الجملة هنا في معنى الاسم المفرد. والمعنى والله أعلم استغفر سبح ربك واستغفر وقت مجيء نصر الله، ولهذا الإضافة لا تستقيم مع الجملة إلا إذا كانت على تأويل المفرد. نعم. الخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم إذا كانت مقترنة بالفاء أو بإذا الفجائية، مثال الأولى وما تفعل من خير فإن الله به عليم، ومثال الثانية وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. نعم، الأولى أداة الشرط ما، وفعل الشرط تفعلوا من خير، وجواب الشرط إن الله به عليم، والفاء داخلة على جواب الشرط. فجواب الشرط هنا كما ترون جملة إن الله به عليم، فالجزم وقع على الجملة ولم يقع على فعل مضارع، فصار حكم الجزم للجملة. وكذلك وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أداة الشرط إن، وفعل الشرط تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، والجواب هم يقنطون، وإذا داخلة على جواب الشرط. وجواب الشرط كما ترون جملة هم يقنطون، فوقع الجزم عليها. وسبق أن جواب الشرط مع الجاز مع أداة الشرط الجازمة لو كان مضارعا لوقع الجزم عليه، أم على جملته لوقع الجزم عليه. نعم. السادسة التابعة لمفرد النحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. نعم. التابعة لمفرد، قال التابعة لمفرد، مثل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. فيوم مبتدأ، يأتي يوم آسف فاعل، يوم فاعل ليأتي، يأتي يوم، ثم قال لا بيع فيه أو لا بيع فيه. فجملة لا بيع فيه جملة اسمية أم فعلية؟ جملة اسمية، بيع فيه، أخبر عن البيع بأنه فيه على سبيل النفي، لا بيع فيه. طيب هذا الجملة اسمية لا بيع فيه نعت ليوم، نعت اليوم، نعت هذا اليوم بأنه لا بيع فيه. تقول جاءني رجل أبوه كريم، جاءني رجل فعل ومفعول وفاعل، جاءني رجل أبوه كريم مبتدأ وخبر، ما إعراب هذه الجملة الواقعة بعد النكرة؟ نعت. نعت. ومثلها لو قلت جاءني رجل يركض، جاءني رجل يركض، يركض فعل مضارع وفاعله مستتر فيه، يركض هو، والجملة الفعلية يركض هو نعت لرجل. ونحو ذلك أن تقول جاءني محمد يركض، فيركض فعل مضارع والفاعل هو، فهل تكون نعتا لمحمد أم حالا من محمد؟ حالا من محمد. وسبقت الجملة الحالية في الجملة الثانية، وسيتكلم بعد قليل في فصل خاص عن إعراب الجمل إذا وقعت بعد نكرة أو وقعت بعد معرفة. نعم. السابعة التابعة لجملة لها محل من الإعراب نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه. هذا واضح، لأن التابع دائما له حكم المتبوع، فلو قلت زيد قام أبوه وقعد أخوه فزيد مبتدأ، وجملة قام أخوه أو قام أبوه، قام أبوه خبر مبتدأ فحكمها الرفع، ثم عطفت عليها وقعد أخوه فعطفت على جملة الخبر فيكون الحكم واحدا وهو الرفع. نعم. والضابط في الأغلب أن كل جملة وقعت موقع المفرد لها محل من الإعراب، وكل جملة لا تقع موقع المفرد لا محل لها من الإعراب. نعم، هذا ضابط أغلبي. فالجملة إذا أمكن أن تؤولها بمفرد، يعني أمكن أن تحذفها وأن تضع مكانها مفرد من معناها فيكون لها حكم إعرابي. قولك زيد أبوه منطلق، يمكن أن تحذف زيد منطلق وتقول زيد منطلق الأبي، منطلق الأبي مضاف ومضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه ليس جملة اسمية ولا فعلية. وتقول قال إني عبد الله، يمكن أن تقول قال الحق أو قال الصدق، فتوقع المفرد موقع هذه الجملة. ومثله إذا جاء نصر الله، قلنا هي على تأويل المفرد يعني وقت مجيء نصر الله. وما تفعل من خير فإن الله به عليم، يمكن أن تحذف جملة الجواب وتضع مفردا وتقول وما تفعل من خير فتضع مفردا فتقول يعلمه، فوقع الجزم على الفعل المفرد لا على الجملة. وتقول جاءني رجل يركض أو جاءني رجل راكض، فوقع المفرد مكان الجملة وهكذا. أما إذا لم تؤول بمفرد يعني لا يصح أن يقع مكانها مفرد، فالأغلب فيها أنها لا محل لها من الإعراب، كالجملة الابتدائية في نحو قولك محمد قائم، حاول أن تضع مكانها مفرد محمد قائم، حتى لو قلت قيام محمد لم تؤدي المعنى المراد، قيام محمد ستقول ما باله قيام محمد، صار كلام ما له فائدة. قيام محمد قائم هنا كلام تام، أخبرت عن محمد بأنه قائم، لكن قيام محمد فسد الكلام لأن الكلام صار لا خبر له وهكذا. نعم. قال حكم الجمل بعد المعارف والنكرات. نعم، هذه قاعدة مهمة ويكثر المعربون من ذكرها لأنهم يحتاجون إليها كثيرا في الإعراب. ما إعراب الجملة إذا وقعت بعد معرفة؟ كقولك جاء محمد يركض أو جاء محمد يده فوق رأسه، أو وقعت بعد نكرة مثل جاء رجل يركض أو جاء رجل يده فوق رأسه. فهذه القاعدة مهمة وعظيمة الفائدة في الإعراب. نعم. إذا وقعت الجملة بعد معرفة محضة فهي حال من تلك المعرفة نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون. نعم، إذا وقعت الجملة بعد معرفة فهي حال من هذه المعرفة، كقوله وجاءوا أباهم عشاء يبكون، والمراد إخوة يوسف عليه السلام. فجاءوا فعل وفاعل، وأباهم مفعول به، وعشاء ظرف زمان منصوب، ويبكون جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل. فما إعراب هذه الجملة الفعلية يبكون؟ ننظر، يبكون من الذين يبكون؟ واو الجماعة العائدة إلى أخوة يوسف، واو الجماعة معرفة أم نكرة؟ معرفة. فنقول إن جملة يبكون حال من واو الجماعة في جاءوا، أي جاءوا حالة كونهم يبكون. ومثل ذلك لو قلت جئت أضحك، فأضحك حال من تاء الفاعل في جئت، أو جاء محمد يضحك أو جاء الطالب يضحك فيضحك حال من محمد وحال من الرجل لأنها جاءت بعد معرفة. نعم. وإذا وقعت بعد نكرة محضة فهي نعت لتلك النكرة نحو ليوم لا ريب فيه. إذا وقعت الجملة بعد نكرة فهي نعت، نعت يعني صفة لتلك النكرة نحو ليوم لا ريب فيه. يوم نكرة، لا ريب فيه جملة اسمية أخبر عن الريب بأنه فيه على سبيل النفي، لا ريب فيه. وهذه الجملة الاسمية لا ريب فيه نعت للنكرة يوم. ومثل ذلك أن تقول جاء رجل يركض، فيركض جملة فعلية نعت لرجل. وجاء رجل يده فوق رأسه، يده فوق رأسه جملة اسمية نعت لرجل. وتقول جاء رجل أخوه كريم، فأخوه كريم جملة اسمية نعت لرجل، وهكذا. فإذا قلت رأيت المسجد يفتح، فما إعراب جملة يفتح؟ حال من المسجد لأنها جملة بعد معرفة. فإذا قلت رأيت بابا يفتح، ما إعراب يفتح؟ نعت لبابا، وهكذا. فلو قلت جاء الأستاذ وكتبه معه، فجملة كتبه معه حال واقترنت هنا بالواو. ولو قلت جاء أستاذ كتبه معه، فكتبه معه جملة اسمية نعت، وهكذا. نعم. وإذا وقعت بعد ما يحتمل التعريف والتنكير احتملت الحالية والوصفية نحو كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. بعض الأسماء تحتمل التعريف والتنكير، فتعريفها ليس محضا وتنكيرها ليس محضا، وهذا هو السر في قول الأزهري من قبل معرفة محضة ونكرة محضة. فالمعرفة المحضة هي التي لا يحتمل فيها أن تكون نكرة، والنكرة المحضة هي التي لا يحتمل فيها أن تكون معرفة. وأما التي تحتمل التعريف والتنكير فهي المقترنة بأل الجنسية، وهذه تحتاج إلى شرح في باب المعرف بأل. فالمعرف بأل إما أن تكون أل فيه عهدية فتعريفها محض قوي لأنه يحدد المفرد، أو تكون أل فيه جنسية فتعريفها ضعيف لأن التحديد فيها للجنس، تحدد جنسا كاملا فيكون التحديد فيها والتعيين فيها والتعريف فيها ضعيفا، وإن كانت تعد من المعرفة لدخول أل المعرفة الجنسية عليها، إلا أن تعريفها ضعيف كقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقوله الحمار هنا لا يراد به حمار، معين، ليس حمارا معهودا بين المخاطب والمتكلم، أو حمارا مذكورا من قبل، لا، وإنما يراد به جنس الحمار، يراد به جنس الحمار، فهذه على الجنسية. فلهذا يصح أن تنكل، يصح أن تقول كمثل حمار يحمل أسفارا، أو كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالمعرف بأل الجنسية في اللفظ معرفة، لأن فيه أل، وفي المعنى نكرة لأنه بمعنى حمار. فإن عملته من حيث اللفظ الحمار على أنه معرفة، قلت إن الجملة يحمل أسفارا حال لوقوعها بعد معرفة، معرفة لفظية. وإن أخذت بالمعنى قلت إن جملة يحمل أسفارا نعت، أخذا بالمعنى. ومثل ذلك قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني. يقول أنا رجل كريم، من كرمي أنني قد أمر على لئيم، وهذا اللئيم يسبني، ومع ذلك أعرض عنه حفظا لكرامتي ألا أنزل إلى مستواه. فقال: ولقد أمر على اللئيم يسبني، لا يريد لئيما معينا، وإنما يريد جنس اللؤماء. فيسبني جملة فعلية، يصح أن تقول إنها حال مراعاة للفظ اللئيم، ويصح أن تقول إنها نعت مراعاة لمعنى اللئيم، وهكذا. نعم، تفضل. قال: وحكم الظروف والمجرورات كحكم الجمل الخبرية. بعد أن انتهى من الكلام على الجمل وأنواعها وإعرابها، انتقل الآن إلى شبه الجملة. وشبه الجملة يراد به، أو يراد بشبه الجملة يراد بها ظرف الزمان وظرف المكان والجار والمجرور. وهذه الثلاثة يصح عليها القاعدة التي يذكرها الأصوليون، وهي: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. بمعنى أن النحويين كثيرا ما يعبرون بشبه الجملة، وهذا مصطلح واضح يراد به ظرف الزمان ظرف المكان جار مجرور. وأحيانا يعبرون بالظرف، قل هذا لا يجوز إلا مع الظروف، وهذا جاز لأنه ظرف. وإذا كان خبر إن ظرفا جاز أن يتقدم على الاسم، فيذكرون الظرف فقط. فإذا أطلق لفظ الظرف فيراد به شبه الجملة، يعني الظرف والجر والمجرور. كلما ذكر الظرف وحده فيراد به الظرف والجر والمجرور. أما إذا ذكر الظرف والجر والمجرور، فالظرف هو ظرف الزمان والمكان، والجر والمجرور هو حرف الجر والاسم المجرور به. فانتبهوا لذلك في كتب النحو، فإذا ذكر الحكم وربط بالظرف فقط وسكت عن ذلك، فالمراد الظرف والجر والمجرور. نعم. وحكم الظروف والمجرورات كحكم الجمل الخبرية. نعم. فبعد المعارف المحضة أحوال نحو: جاء زيد على الفرس أو فوق الناقة. وبعد النكرات المحضة صفات النحو مررت برجل في داره أو تحت السقف، وبعدما يحتمل التعريف والتنكير يحتملان الحالية والوصفية نحو يعجبني الثمر على أغصانه أو فوق الشجر. نعم، إذن فشبه الجملة حكمها في ذلك حكم الجمل، فإذا وقعت بعد معرفة فهي حال، كقولك جاء محمد على قدميه، تريد جاء ماشيا فهي حال، جاء محمد على قدميه، أو جاء محمد على السيارة. وإن وقعت بعد نكرة فهي نعت لهذه النكرة، كأن تقول جاء رجل على قدمي أو جاء رجل على سيارة. وإن وقعت بعدما يحتمل التعريف والتنكير احتملت الحالية والوصفية، كقولك اشتريت الثمر في كيس، اشتريت الثمر في كيس، فالثمر لا تريد به ثمرا معينا وإنما تريد ثمرا، اشتريت ثمرا. فقولك في كيس إما حال من الثمر مراعاة لللفظ، أو نعت لثمر مراعاة للمعنى. نعم. ولا بد للظروف والمجرورات بالحروف الأصلية من عامل ويسمى المتعلق. نعم، هذا أمر مهم ولا يذكر في المتون الصغيرة. شبه الجملة الظرف، ظرف الزمان وظرف المكان والجر والمجرور لا بد له من متعلق، وهذا المتعلق وتعيينه مهم جدا لارتباطه بالمعنى. ولهذا تجد كتب التفسير، كتب الحديث تهتم كثيرا بتحديد المتعلق. فالذي يقرأ في كتب التفسير خاصة الكتب التي تهتم بالمعنى والإعراب تهتم ببيان المتعلق والخلاف فيه. والمتعلق يعني الذي تتعلق به شبه الجملة، المتعلق هو الواقع في شبه الجملة، يعني المؤثر في شبه الجملة، العامل في شبه الجملة. ما هو بتأتي بأي فعل وتقول هو المتعلق، الفعل الذي قبله تقول هو المتعلق، لا، لابد أن تنظر للمعنى، ما الذي وقع في شبه الجملة، المعنى الذي وقع في شبه الجملة هو المتعلق. فإذا قلت مثلا نزل القرآن نزل القرآن منقذا من الله، نزل القرآن منقذا من الله، من الله شبه جملة جار ومجرور، متعلق بنزل أم متعلق بمنقذا؟ إيش اللي من الله؟ نزل من الله أو منقذا من الله؟ نزل، إذا من الله متعلق بماذا؟ تقول من الله جر ومجرور متعلقان بالفعل نزل. فإذا قلت نزل القرآن منقذا من النار، فمن النار متعلق بنزل أم متعلق بمنقذا؟ منقذا. منقذا من النار. فلا بد أن تفهم المعنى لكي تعرف المتعلق، وهكذا. وقد تتعلق أكثر من شبه جملة بمتعلق واحد، لا إشكال في ذلك ولا مانع، كأن تقول مثلا جلست اليوم على الكرسي في البيت، جاء جلست اليوم على الكرسي في البيت. جلست فعل وفاعل، اليوم ظرف زمان. ما متعلقه؟ متعلقه هو الواقع فيه. ما الذي وقع في اليوم؟ الجلوس. إذا متعلق بجلس، جلست اليوم على الكرسي. على الكرسي متعلق بماذا؟ يعني ما الذي وقع عليه؟ الجلوس. إذا متعلق بجلست أيضا. في البيت، ما الذي وقع في البيت؟ الجلوس. إذا كل هذه شبه الجمل، اليوم على الكرسي وفي البيت، كلها متعلق بجلست. لو قلت مثلا جلست اليوم على الكرسي أقرأ في جريدة، وقولك في جريدة متعلق بجلست أم متعلق بأقرأ؟ أقرأ، لأن الذي وقع في الجريدة القراءة. وهكذا لا بد أن تتأمل في المعاني لكي تعرف المتعلق، وشبه الجملة لا بد لها من متعلق. نعم. ثم تارة يكون لا، سيتكلم على حكم متعلق، سيتكلم على حكم المتعلق. نعم. ثم تارة يكون مذكورا وتارة يكون محذوفا، والمحذوف تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا، والمحذوف تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا. نعم، هذا تقسيم. يقول لك المتعلق لا بد منه، إلا أنه أحيانا يكون مذكورا كقولك جلست على الكرسي، وتارة يكون محذوفا. يكون محذوفا كأن تقول مثلا، كأن أقول لك هل جلست، فتقول لي على الكرسي. أين المتعلق على الكرسي؟ جلست، لكن حذفت جلست لدلالة السؤال عليها. فالمتعلق قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. إن كان مذكورا فالأمر واضح، وإن كان محذوفا فإن حذفه قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. متى يكون حذفه واجبا؟ يكون حذفه واجبا إذا كان كونا عاما بمعنى موجود. إذا كان كونا عاما بمعنى موجود فهذا يجب أن تحذفه ولا يجوز أن تصرح به. أما إذا كان كونا خاصا، يعني صفة خاصة لا تريد بها مطلق الوجود وإنما تريد بها بيان صفة معينة، الجلوس، القيام، النوم، الضرب، الإكرام، هذه كلها توجد في المكان، يعني في المسجد الآن، هذا المسجد. إذا أردنا فقط الوجود، أننا موجودون في المسجد، هذا نسمي كون عام، أننا موجودون. فإذا قلت موجود في المسجد بينت مطلق الوجود، لكن لم تبين صفتك الخاصة، هيئتك الخاصة في المسجد، أنت جالس ولا قائم، تقرأ ولا تصلي، نائم ولا مضجع ولا مكرم ولا مهان ولا محبوس ولا، هذه الصفات خاصة. فإذا أردت مطلق الوجود أنك موجود في المسجد فقط ولم ترد أن تبين لنا صفتك الخاصة، فماذا تقول؟ تقول أنا ماذا؟ في المسجد. أنا في المسجد، ما معنى أنا في المسجد؟ هذا شرحناه في المبتدأ والخبر. ما معنى أنا في المسجد؟ يعني أنا موجود في المسجد. فأنا مبتدأ وموجود خبر محذوف، وفي المسجد جار ومجرور، متعلقان بماذا؟ بموجود. وموجود ما حكم حذفها؟ واجب. فهذا متعلق واجب الحذف. لماذا؟ لأنه كون عام، والكون العام يجب حذفه. وسيذكر لك مواضع معينة الآن للكون العام. الكون العام له مواضع معينة سيذكرها، لكن نشرح الآن شرحا إجماليا. فإذا كان المتعلق كونا خاصا، كون خاص، تقول أنا جالس في المسجد، أنا أصلي في المسجد، أنا أقرأ في المسجد، أنا أطلب العلم في المسجد، هذه أكوان خاصة. فالكون الخاص المتعلق هنا ما حكم حذفه؟ ها؟ يجوز أو يجب؟ ها؟ يجوز حذفه بشرط الحذف العام. يجوز حذفه متى؟ إن كان معلوما، هذا شرط الحذف العام. يجوز حذفه إن كان معلوما، كان معلوما إن دل عليه دليل جاز أن يحذف، فإن لم يدل عليه دليل ها؟ وجب أن يذكر. فتقول أنا جالس في المسجد تريد أن تخبرني بذلك، ماذا تقول؟ ها؟ يجب أن تقول أنا جالس في المسجد. لو حذفت جالس وقلت لي أنا في المسجد ماذا أفهم؟ أفهم أنك جالس؟ ما أفهم أنك جالس، أفهم أنك في المسجد فقط، لكن ما أفهم هيئتك الخاصة. يعني أفهم أنك تريد أن تقول لي أنا في المسجد فقط، تخبرني بأنك موجود في المسجد، لكنك لم تريد أن تخبرني بهيئتك الخاصة. لكن مثلا لو علمت أنك جالس فاتصلت بي مثلا قلت أنا جالس كذا تعبان وجالس، فقلت لك أين؟ فتقول أنا في المسجد. هنا يجوز أن تحذف جالس، لأن جالس مفهومة من قبل، ولكن تقول أنا في المسجد يعني أنا جالس في المسجد. الخلاصة أن المتعلق إذا كان كونا عاما يعني موجود فيجب حذفه، والتصريح به خطأ وعي في الكلام. وإذا كان كونا خاصا فيجب ذكره إلا إن دل عليه دليل، فيجوز ذكره وحذفه. نعم. قال فإن كان عاما، فإن كان عاما واجب الحذف سمي الظرف مستقرا، مستقرا سمي الظرف مستقرا لاستقرار الضمير فيه. وإن كان عاما، فإن كان عاما يعني فإن كان المتعلق كونا عاما الذي هو مطلق الوجود موجود، فإن كان المتعلق كونا عاما واجب الحذف سمي الظرف حينئذ مستقرا، كقولك أنا في البيت، في البيت سمي الظرف مستقر. علل هذا الاسم، هذا اسم معروف عند النحويين، قال لاستقرار الضمير فيه. لاستقرار الضمير فيه، كيف استقرار الضمير فيه؟ والأصل أنا موجود في المسجد، أنا مبتدأ وموجود خبر، وموجود تتحمل ضمير فيها ضمير مستتر، موجود أنا، موجود أنا. طيب حذفت موجود لأنه كون عام، حذفته، حذفت موجود، لكن الضمير الذي فيه انتقل إلى شبه الجملة واستقر فيها، فسميت شبه الجملة حينئذ مستقرا فيها، يعني مستقرا الضمير فيها. ثم يحذفون فيه مستقرا فيه، يقول مستقر وخلاص. نعم. وذلك في مواضع، هذه مواضع وجوب حذف المتعلق. والمتعلق متى يجب حذفه؟ إذا كان عاما، فتقول مواضع حذف المتعلق العام. نعم. منها قال منها الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة، نحو جاء الذي عندك أو في الدار. نعم. جاء الذي عندك، جاء فعل والذي فاعله، وعندك ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتحة عند، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، عندك ظرف. طيب أين صلة الموصول؟ صلة الموصول لا تكون إلا جملة، أين صلة الموصول؟ يقول صلة الموصول مع المتعلق المحذوف، يعني جاء الذي استقر عندك أو وجد عندك، فالمتعلق محذوف كون عام. نعم. أو خبر النحو الحمد لله والركب أسفل منكم. نعم، هذا كنا شرحناه في باب المبتدأ والخبر. الحمد لله أي الحمد موجود لله أو مستقر لله. إذا قلنا كون عام تقدره بأي كلمة تدل على مطلق الوجود، مثل موجود أو مستقر أو كائن أو حاصل أو ثابت، أي كلمة تدل على مطلق الوجود ما تدل على صفة خاصة. فالحمد موجود لله أو ثابت لله أو كائن لله أو مستقر لله. فحذفنا الكون العام لأنه حذفنا المتعلق لأنه كون عام. قال والركب أسفل منكم، أخبر عن الركب بأنه أسفل منكم، أي والركب موجود أسفل منكم. فأسفل كما ترون ظرف منصوب، أسفل ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو متعلق بالخبر المحذوف المقدر بكون عام. نعم. أو صفة نحو مررت برجل عندك أو في الدار، أي مررت برجل موجود عندك أو مررت برجل موجود في الدار. نعم. أو حالا نحو جاء زيد على الفرس أو فوق الناقة، أي جاء زيد موجودا على الفرس أو مستقرا على الفرس أو كائنا على الفرس. نعم. وإن كان خاصا سمي لغوا لإلغائه عن الضمير، سواء ذكر المتعلق به نحو صليت عند زيد في المسجد أم حذف وجوبا نحو يوم الخميس صمت فيه أم جواز النحو يوم الجمعة جوابا لمن قال متى قمت، والله أعلم. متى قدمت. نعم. وإن كان خاصا، يعني وإن كان المتعلق خاصا، قلنا خاصا يعني يدل على هيئة خاصة لا على مطلق الوجود. فالنحويون يصطلحون على تسميته بالظرف اللغو، يقول هذا ظرف لغو مقابل الظرف المستقر. وعرفنا الظرف المستقر هو المتعلق بكون عام، والظرف اللغو هو المتعلق بكون خاص. هذه مصطلحات نحوية لا تحمل على معانيها اللغوية. فليس معنى ظرف لغو يعني أنه لغو لا قيمة له، يذكر أو يحذف لا قيمة له، لا، ليس هذا المعنى. المعنى لغو أي متعلق بكون خاص، هذا مصطلح نحو، هذا معنى. سواء ذكر المتعلق به نحو صليت عند زيد في المسجد، فعند زيد وفي المسجد كلاهما متعلق بصليت، أم حذف، والكون الخاص يحذف لا يحذف إلا إذا كان معلوما كما قلنا، وحينئذ إما أن يحذف وجوبا نحو يوم الخميس صمت فيه، وهذا يدخل في باب الاشتغال لمن درس باب الاشتغال. يوم الخميس صمت فيه، صمت فعل وفاعل، فيه جار ومجرور متعلق بصمت، صمت فيه. طيب ويوم الخميس الأول، ها، ما نقول إنه متعلق بصمت أيضا. فإن قلت ذكرت قبل قليل أن المتعلق الواحد الفعل الواحد قد تتعلق به أكثر من شبه جملة، فلماذا منعت ذلك هنا؟ فالجواب أن الظروف المختلفة تتعلق. تقول صمت اليوم لله، فاليوم ظرف ولله جار ومجرور وكلاهما متعلق بصمت، ماشي. لكن ما تقول إن الظرف الواحد يتعلق مرتين بالفعل نفسه كما هنا يوم الخميس صمت فيه، فيه هو يوم الخميس، فقلنا فيه متعلق بصمت. طيب يوم الخميس ما تقول متعلق بصمت فتعلق الشيء مرتين بفعل واحد، وإنما نقول صمت فيه، هذا فيه متعلق بصمت، ويوم الخميس المتقدم ها هذا منصوب بفعل محذوف دل عليه المذكور، يعني صمت يوم الخميس صمت فيه، فحذفنا الأول وجوبا لدلالة الثاني عليه، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض، وبين المفسر والمفسر. قال أم جوازا، يعني أم حذف المتعلق الخاص جوازا، نحو يوم الخميس لمن قال متى قدمت، متى قدمت، تقول قدمت يوم الخميس، أو تقول يوم الخميس وتحذف الفعل الذي تعلق به الظرف. هذا ما تيسر شرحه من الأزهرية. فأحب أن أنبه في آخر الكلام على الأزهرية على جودة شرح خالد الأزهري صاحبها رحمه الله تعالى لها، وقد ذكرنا شرحه للأزهرية من قبل، وقلت لكم أنا لا أعرفه مطبوعا إلا طباعة قديمة، من عرف له طباعة حديثة جميلة جديدة فليخبرنا بها، فشرحه واضح. نعم ارفع صوتك. الشرح، الشرح للأزهرية، الشرح أنا ما رأيته، مع أني أمس كنت في التدمرية ما رأيته، ما رأيته، لكن سأراجعها. فشرحه واضح، وهذا مما تميز به الشيخ خالد عموما، أنه واضح العبارة حتى في كتبه الكبيرة، أما في هذا الشرح فعبارته واضحة وجميلة. وأيضا من محاسن شرح الشيخ خالد الأزهري أنه ختم الشرح في آخر الشرح بعد أن انتهى من شرح الأزهرية أعرب الاستعاذة والبسملة والفاتحة، ثم أعرب من سورة قريش إلى آخر المصحف إلى سورة الناس، فهذا تطبيق إعرابي لما شرحه من قبل. طبعا أعرب إعرابا ميسرا مناسبا للمتوسطين، وكل هذا يحثكم على قراءة هذا الشرح. فإن كان هناك من سؤال أو نسجي بقية الوقت إلى الأذان في إعراب ما تيسر مما ذكره الشيخ خالد. نعم يقول إذا كان المتعلق كونا عاما واجب الحذف نحو الحمد لله، فهل نقول إن شبه الجملة خبر أم نقول إن شبه الجملة متعلقة بالخبر المحذوف؟ هذا سؤالك. الجواب، جمهور النحويين يقولون حينئذ إن شبه الجملة متعلقة بالخبر المحذوف، وبعض النحويين يقول إن المتعلق هنا لأنه واجب الحذف تنوسي حتى صار كالعدم، وصار الخبر شبه الجملة، فلهذا يقول شبه الجملة هي الخبر. وهذا من المذاهب الضعيفة في النحو، والحق في المسألة ما عليه جمهور النحويين لأدلة كثيرة، منها نكتفي بواحد، منها أن هذا الأمر لو صح في الجار والمجرور، وهذا هو الذي ربما خدعهم في نحو الحمد لله، فإنه لا يصح في الظرف في نحو والركب أسفل منكم، فإن العرب لا تقول والركب أسفل منكم فتنقل الخبرية إلى الظرف إلى شبه الجملة، وإنما تبقي الظرف منصوبا على الظرفية فتقول والركب أسفل منكم، فهذا يدل على أن الظرفية باقية على النصب، والخبر معتبر وإن كان محذوفا. نعم نعم. ذكرتم حفظكم الله في الجمل التي لا محل لها في الإعراب أنها كلها في الحقيقة ابتدائية. فالجملة المعترضة بين شيئين كيف تكون ابتدائية؟ هذا واضح. يقول كيف نقول إن الجملة المعترضة في حقيقتها جملة ابتدائية؟ لأنك ذكرت أن كل الجمل التي لا محل لها من الإعراب في الحقيقة جمل ابتدائية. فالجواب أنك إذا قلت محمد وإن أخطأ أخي فإن الجملة الاعتراضية وقعت في أول جملة الاعتراض فهي جملة ابتدائية. نعم. سؤال. طيب نعرب الاستعاذة والبسملة على الأقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ. كنوا معي يا إخوان. أعربوا معي. أعوذ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا. بالله جار ومجرور متعلقان بأعوذ. أعوذ بالله من الشيطان جار ومجرور متعلقان بماذا؟ بأعوذ، يعني أعوذ من الشيطان. والرجيم ناعت للشيطان. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر واسمي اسم مجرور بالباء، والجر والمجرور بسم الله متعلق بماذا؟ بمحذوف. هنا متعلق محذوف. وأما في الاستعاذة فالمتعلق مذكور. طيب كيف نقدر هذا المحذوف؟ نقدره بحسب المعنى. فإن أردت أن تقدره تقديرا عاما فتقول أبتدئ بسم الله، وإن أردت أن تقدره تقديرا خاصا فتقدره بحسب الفعل الذي تفعله. إن كنت تقرأ القرآن أقرأ بسم الله، إن كنت تذبح أذبح بسم الله ونحو ذلك. النحويون والمتقدمون لا يذكرون في تقديره إلا فعلا، وأما ما ينسب في ذلك إلى البصريين من تقديره اسما فهو لا يصح، بمعنى أنهم لا يريدون بذلك تقدير الاسم وإنما لهم مفهوم آخر. التبس الأمر على بعض المفسرين والمعربين فظنوا أنهم أرادوا تقدير الاسم، وإلا فإن المتقدمين كلهم مطبقون على أن المقدر فعل، وأغلبهم يقدره فعلا متقدما. أبتدئ بسم الله أو أقرأ بسم الله. وبعض أهل البلاغة يستحب أن يقدر متأخرا أي بسم الله أقرأ، وهذا خلاف الظاهر والله أعلم، حملا على الاستعاذة. فالاستعاذة تقدم فيها الفعل أعوذ بالله، وحملا على قوله اقرأ باسم ربك وغير ذلك، والله أعلم. المسألة سهلة. قال بسم الله. باسمي جر ومجرور، واسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن ناعة أول، والرحيم ناعة ثان. ومما ينبه عليه هنا أنكم ربما ترون في بعض كتب التفسير ونحوها ككتب الشروح والحواشي أن بعضهم يمنع أن نجعل الرحمن الرحيم نعتين لله، ويقول يجب أن يكون بدلين، وهذا يعود إلى مسألة عقدية عندهم، وهي أن أسماء الله أسماء لا صفات، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يثبتون الأسماء يعني يجعلونها مجرد علم على الله، والأعلام كما تعلمون جوامد لا يصح أن نعت بها فتكون بدلا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن أسماء الله أسماء تحمل ما فيها من صفات، فهي أسماء أعلام ومع ذلك هي صفات، فعلى مذهبهم يصح أن تجعلها نعتا، وهذا هو الظاهر والمتبادر، لأنه الموافق للمعنى، المعنى وصف الله بالرحمة، ويصح أن تكون بدلا، فالمعنى حينئذ يختلف، فيكون معنى البسملة لو قلت على البدل يكون باسم الرحمن، لأن البدل على نية حذف المبدل منه. ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من شرح الأزهرية، ونسأله عز وجل أن يجعله شرحا مباركا مفهوما، وأن ينفعنا وإياكم به في الدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.